قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. طلعت شمس حبه في القلوب واستنارت فما تلاها غروب. حب الله أقوى علاج يخليك تقدر تسيب أي حب حرام في حياتك، إنك تحب ربنا أقوى علاج يخليك تسيب أي حب حرام في حياتك، إنك تحب ربنا. أعظم حب موجود في الكون كله حب الله سبحانه وتعالى. والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين كلاسي. أتيتك أعرض ذلي وفقري وأسفح بين رياضك زهري، أتيتك أنت حبيبي وربي وأنت محير قلبي وفكري، أسير إليك سفينة شوق يلاطمها الموج في كل بحر. فلي ألف نشوى ولي ألف شكوى وعندي ألف قصيدة شعري. عرفت الحياة ممرا إليك وليست مناي ولا مستقر. مالي مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي مالي ومال الأقوياء وأنت يا رب عظيم الشان ما أقواك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أحز من مأواك، ما رأيت أحب من مأواك.